إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وقلتم مطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للخامس عشر من شهر شعبان لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 55 من دروس السيرة النبوية الزاكية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد توقفنا في اللقاء الماضي مع خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته بعد خطة محكمة وتخطيط دقيق بارع، انطلى على الأغبياء والأذكياء من قريش، فلم يكتشف رجالها الذين حاصروا البيت النبوي، لم يكتشفوا هزيمتهم وعارهم وخيبتهم إلا بعد أن تنفس الصباح في وجوههم ليوقظهم على هذه الحقيقة المؤلمة لهم، ألا وهي خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم بعدما وضع التراب على رؤوسهم كما ذكرنا في اللقاء الماضي، ليجدوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلكم الفتى الذي يزن في ميزان الرجال أمة، الذي اتشح بالبرد الحضرمي النبوي الأخضر ليحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وود ورب الكعبة أن لو دافع أو حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده ودمائه. وتمنى علي رضوان الله عليه أن لو حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه ودمائه، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يواصلان السير بسرعة في جناح الليل نحو جبل حدده رسول الله ضمن خطة الهجرة المحكمة، ألا وهو غار أو جبل ثور. غار يسمى بغار ثور، وضع النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الخطة أن يمكث فيه مع صاحبه 3 ليال حتى تخف تماما حدة البحث والحركة. وقد ذكرت أن الغار في الجنوب، ومن المعلوم أن المتجه إلى المدينة حتما سيتجه شمالا، لكن النبي اتجه جنوبا هو وصاحبه حتى تهدأ حركة البحث تماما عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بعد هذه الليالي، لينطلق النبي بعد ذلك مرة أخرى إلى الشمال ناحية المدينة. لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن طبيعيا أبدا في هذا اليوم ولم يكن عاديا، فهو خائف وجل. يا ترى هل يخشى الصديق على نفسه؟ يا ترى هل يخشى الصديق على كل ماله الذي خرج به من بيته لينثره نثرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في يوم الهجرة؟ كلا كلا. لقد روى الإمام أحمد في مسنده، والإمام الطبراني في معجمه الكبير، من طريق ابن إسحاق بسند حسن، أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله، احتمل أبو بكر ماله كله، 5,000 درهم أو 6,000 درهم انطلق بها معه. قالت أسماء: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: اجلس اجلس اجلس. فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. أبو قحافة يقول لأسماء: والله إني لأراه، يعني الصديق، قد فجعكم بماله مع نفسه. فقالت: قلت كلا يا أبتي. انظروا إلى أسماء، قالت: قلت كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: وأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت، في كوة في البيت، في مكان داخل جدار من جدران البيت، فوضعتها في كوة في البيت كان أبي يضع ما له فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيد أبي قحافة وقلت: يا أبتي ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه، فقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم، ولا والله، تقول أسماء: ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك. انظروا إلى هذا الدرس في الحكمة، إلى هذا الدرس في الحكمة، بل وفي العطاء لدين الله تبارك وتعالى. فخوف الصديق واضطرابه لم يكن أبدا على ماله، بل ولا على نفسه، وإنما كان خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان الصديق سحابة من الحب وطيفا من الحنان، وود ورب الكعبة أن لو نسج بدمائه سربالا ليقي به حبيبه رسول الله. تدبر معي ما رواه أهل الحديث. الحديث قال فيه أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن عمرو الضبي، حدثنا نافع ابن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر إلى ثوب، فجعل أبو بكر يكون أمام النبي مرة وخلفه مرة، يمشي الصديق أمام النبي مرة وخلفه مرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال، أي الصديق: إذا كنت خلفك يا رسول الله خشيت أن تؤتى من أمامك، إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك، وإن كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك. حتى إذا انتهى إلى الغار من ثور قال أبو بكر: كما أنت يا رسول الله، حتى أدخل يدي فأحسه وأقصه، يعني ليتفحص الغار هل به شيء يؤذي رسول الله أم لا؟ فإن كانت فيه دابة أصابتني قبلك يا رسول الله. قال نافع: فبلغني أنه كان في الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوفا أن يخرج منه شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مرسل لكنه يرتقي إلى درجة الحسن بشواهده. يشهد له حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الإمام البيهقي في الدلائل. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر، أحمد بن إسحاق، أخبرنا موسى بن الحسن ابن عباد، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا السري بن يحيى، حدثنا محمد بن سيرين. قال: ذكر رجال على عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر في مجلس عمر أو في غير مجلسه، بلغه أن رجالا فضلوا عمر على أبي بكر. اسمع ماذا قال عمر رضوان الله عليه، وهذا الحديث شاهد للحديث الذي ذكرت وكلاهما يقوي بعضه بعضا أو يقوي أحدهما الآخر فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى. قال عمر رضوان الله عليه: والله انظروا، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. اسمع ماذا قال عمر في حق أبي بكر رضي الله عنهما. قال عمر: والله والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. الله الله، والله لليلة من أبي بكر، يقصد هذه الليلة، الليلة التي امتلأ فيها قلب الصديق خوفا على رسول الله، على صاحب الرسالة. قال: والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. اسمع: وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يدي رسول الله وساعة خلف رسول الله حتى فطن رسول الله إلى ذلك، فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال الصديق: يا رسول الله، أذكر الطلب، الطلب أي أذكر من خرج يطلبنا من كفار قريش، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد أي من يرصدون حركتنا وطريقنا، ثم أذكر الرصد فأمشي أمامك أو بين يديك. أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرصد فأمشي أمامك. فقال النبي: يا أبا بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، أي لو قدر شيء أتحب أن يكون هذا الأذى وهذا الابتلاء لك دوني؟ فقال الصديق رضي الله عنه: نعم والذي بعثك بالحق يا رسول الله، نعم والذي بعثك بالحق يا رسول الله. فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه أي في أعلى الغار، ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة، جمع جحر، الجحرة كسر الجيم، ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ. فدخل فاستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل. قال عمر بن الخطاب: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر، لتلك الليلة خير من آل عمر. هذه مكانة أبي بكر رضي الله عنه عند رسول الله وعند عمر. يأبى الله ويأبى رسوله أن يتقدم أحد في الأمة كلها على أبي بكر رضي الله عنه، ذلكم الرجل الذي كان طيفا من الحنان وسحابة من الحب وسربالا من الوفاء، ذلكم الرجل الذي ود أن لو حمى رسول الله بروحه ونفسه ودمه. لا تستكثر هذا على أبي بكر رضي الله عنه، فالصديق كان أحب الرجال إلى قلب سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أهل الأرض لأبي بكر رضي الله عنه. ما أحب الصديق رجلا مثل ما أحب المصطفى، وما أحب المصطفى رجلا مثل ما أحب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم، والله العظيم لكأني بالصديق في هذه اللحظات الكريمة، لكأني به يريد أن يخاطب، لا أقول حيات الغار أو عقارب الغار، بل لكأني به يريد أن يخاطب حيات الصحراء وعقارب الصحراء، وكأنه يريد أن يقول لها: ها هو جسد أبي بكر، ها هو لحم أبي بكر، فانهشوا فيه نهشا وانفثوا فيه سمومكم، ليسلم لي بل للأرض بل للدنيا كلها جسد حبيبي رسول الله، فالأرض كلها في انتظاره بعدما أحرقها لفح الهاجرة القاتل وأرهقها طول المشي في التيه والظلام. إي والله، إن الدنيا بل إن الأرض كلها في انتظار صاحب الدعوة وحامل هذه الرسالة المباركة، لأن رسالته ما كانت ولن تكون لأهل المدينة أو لأهل مكة، وإنما هي لأهل الأرض لا في عصره، وإنما حتى يرث الله الأرض ومن عليها. رضي الله عن أبي بكر، ها هو الصديق رضي الله عنه يعلمنا درسا من أروع دروس التضحية والبذل والفداء. يخرج بماله وينثر المال كله بين يدي رسول الله في الغار، لأنه قد باع ماله لله تبارك وتعالى. يستبرئ بنفسه الغار حتى لا يؤذى حبيبه رسول الله، لأنه قد باع جسده أيضا لله جل وعلا. بذل المال، بذل البدن، بذل الروح لنصرة الله ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لم يترك في البيت أي شيء، ترك الصديق بيته خاليا من كل شيء إلا من الإيمان بالله جل وعلا، إلا من فتيات رباهن الصديق على اليقين، إلا من ابن رباه الصديق على الإيمان. خرج كل ليلة إلى رسول الله وصاحبه في الغار، وتسمع بأذن واعية ما يخطط به المشركون في مكة لينقل الخبر بدقة وأمانة للنبي وصاحبه. إلا من راع للأغنام تربى في بيت الصديق، كيف يبذل وقته وكيف يبذل وظيفته مع قلة شأنها بالنسبة لكثير من الناس، كيف وظف هذه الوظيفة ألا وهي الرعي لخدمة دين الله تبارك وتعالى. إنه بيت، أقصد بيت الصديق، إنه بيت وظف كل طاقاته لخدمة دين الله. الرجل فيه يعمل لدين الله، والبنات فيه يعملن لدين الله، والابن فيه يعمل لدين الله، حتى الراعي يعمل فيه لدين الله جل وعلا. أما قريش، خرج الحبيب وصاحبه يسابقان الظلام ليصلان بسرعة إلى غار ثور. أما قريش تفجرت كالشظايا، تفجرت في كل مكان بين الأودية والشعاب والجبال، سارت في كل درب من دروب الصحراء تقلب الصخور بل تبحث بين الجبال، بل تهز أغصان الأشجار، تبحث عن النبي وصاحبه في كل مكان، تسأل المسافرين هنا وهنالك، تستجهل كل من يمر، تبحث عن النبي وصاحبه، بل تود قريش أن لو سألت الريح أين مضى محمد وصاحبه، لا ترى لهما أي أثر، تتمنى أن لو وقع في قبضتها النبي وصاحبه، وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول ابن عباس، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، قال أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرني عثمان الجزري أن مقسما بكسر الميم وتسكين القاف، أن مقسما مولى ابن عباس، وهناك من فتح السين ولم يكسر يكسر السين، مقسما من أهل العلم أهل اللغة مولى ابن عباس رضي الله عنه، أخبره عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا الآية، قال ابن عباس: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأثبتوه، أي بالوثاق، قيدوه بالوثاق فأثبتوه، يريدون رسول الله، وقال بعضهم: لا بل اقتلوه، وقال البعض الثالث: لا بل أخرجوه، فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوا عليا رد الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال علي: لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، لأن موضع الآثار قد ذاق، وهم كانوا مهرة في تتبع آثار الأقدام، فلما بلغوا الجبل خلط عليهم أو اختلط عليهم، فصعدوا الجبل، فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه 3 ليال. والرواية يعني: وددنا أن لو حتى حسناها لجمالها، لكنها لا ترتقي حتى لدرجة الحسن. لقد حسن الرواية الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وتبع الحافظ ابن كثير الحافظ ابن حجر في تحسين الرواية، لكنها لا ترتقي لدرجة الحسن. فالحديث وإن كان حسنه الحافظ وحسنه كذلك الحافظ ابن حجر تبع له، فإن فيه عثمان الجزري كما ذكرت، وهو ابن عمرو ابن ساج، قال فيه ابن أبي حاتم: لا يحتج به. قال فيه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: لا يحتج به. بل لقد قال فيه الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله في التقريب، قال فيه الحافظ: ضعيف. بل لقد حسنه الحافظ ابن كثير وتبعه في ذلك الحافظ ابن حجر بشاهد مرسل ذكره الحافظ ابن كثير وابن حجر من رواية الحسن البصري، لكن هذا الشاهد أيضا فيه بشار الخفاف، وهو ابن موسى وليس بثقة كما قال ابن معين والنسائي وغيرهما. فالراجح والله تعالى أعلم أن الحديث ضعيف الإسناد. أما قضية بيض الحمام فلا لم أقف لها أبدا على سند قوي، أو حتى على شاهد يقوي هذه الرواية. فرواية نسج العنكبوت ضعيفة الإسناد، أما رواية بيض الحمام فلا تصح على الإطلاق. لكننا نعتقد اعتقادا جازما أن كل ذلك في جانب القدرة يسير، لكننا لا نثبت إلا ما أثبته وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس معنى الحب أن ننسج نحن من خيالنا أو أن نقف على بعض الضعيف لنضخمه تضخيما يرتقي إلى درجة الصحيح بل أعلى من الصحيح. لقد قرأت عجبا عجابا في باب الهجرة، قرأت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصديق يبكي قال: لم تبكي يا أبا بكر؟ قال: رسول الله نظر أحد تحت قدمي لرآنا. قال: لا تخشى شيئا، لو دخل علينا أحدهم منها هنا لخرجنا منها هنا. وأشار النبي إلى باب آخر فتح في الغار، فنظر الصديق فرأى في الناحية الأخرى نهرا ضخما ورأى فيه سفينة تنتظر رسول الله. بل وقرأت أيضا أن الصديق لما قال للنبي انتظر يا رسول الله انتظر، وكان النبي قد حفي أي تعبت قدماه وحفيت من طول المشي، فلما رأى الصديق كذلك قال انتظر، ونزل الصديق فحمل النبي على عاتقه أو على كتفيه صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا أصل له أي من الصحة، ولا ينبغي أبدا أن نجري وراء هذه الأساطير ووراء هذه الخيالات، وإنما يجب علينا لمن احترم نفسه واحترم الحيادة العلمية واحترم التحقيق والتأصيل الصحيح أن يقف مع ما صح عن رسول الله، ففيه الغنى كل الغنى. وإن كنا نعتقد أن الله جل وعلا كان وما زال سبحانه قادرا على أن ينقل رسوله من مكة إلى المدينة كما نقله من مكة إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى ثم رده إلى فراشه في جزء من الليل، الله على كل شيء قدير. آمين. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 3 ليال حتى كمنت المطاردة. اسمع إلى الصديق رضي الله عنه وهو يصف تلك اللحظات الحاسمة. يا الله، رسول الله لم يدع سببا من أسباب الحذر والحيطة إلا وأخذ به، كما فصلت في اللقاء الماضي، وقد أطلت النفس عن قصد في قانون السببية وفي حقيقة التوكل على رب البرية. مع ذلك تنقطع كل الأسباب في لحظة واحدة، أكرر، أقول رسول الله لم يدع سببا واحدا من أسباب الحيطة والحذر إلا وأخذ به، ومع ذلك تنقطع كل الأسباب في لحظة واحدة. يا إلهي، ها هم المطاردون قد حاصروا الغار بالفعل من كل ناحية، وفي حوار هامس وجد خافت متهدج متقطع يقول الصديق لصاحبه، والحديث في الصحيحين: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وهنا يرد النبي الذي ما تعلق بالأسباب قط، بل هو أخذ بالأسباب ليعلمنا حقيقة التوكل على الله، لكن قلبه ما تعلق بالأسباب أبدا، إنما قلبه موصول معلق بالله جل وعلا. فيقول الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا. فيرد الحبيب بثقة ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. الله، شوف كلمة كده أنا قلتها سهلة وحضرتك سمعتها أسهل، لكنها تجسد منهجا لليقين وتجسد منهجا في الثقة، في الثقة في رب العالمين. ما أحوج الأمة إلى الثقة في الله، وما أحوجنا جميعا إلى أن نثق في الله. بعضنا يثق فيما في يده وفيما عند الغير ثقة تفوق ثقته فيما في يد الله، وأنا أقسم بالله على ذلك وأنا غير حانث، إن شاء الله تعالى من الأمة الآن من يثق فيما في يده ثقة تفوق ثقته فيما عند الله، من الأمة الآن من يثق فيما عند الناس ثقة تفوق ثقته فيما عند رب الناس جل وعلا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. خليك معايا، إن الله معنا، دي المعية اللي هي العامة ولا الخاصة؟ الخاصة. المعية نوعان، معية عامة، معية العلم الشامل، معية المراقبة، وهذه هي المعية الخاصة، معية الحفظ والنصر والمدد والتأييد والعون. لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا؟ نعم، إن الله معنا، إن الله معنا. إذن فلتخرج قريش كلها، فلتخرج كلها خلف أبي جهل، بل فليخرج أمواتهم من قبورهم يجرون أكفانهم من ورائهم، بل فلتقلب قريش الجبال جبلا جبلا، بل فلتبحث بين الصخور صخرة صخرة، بل فلتبحث بين الرمال حبة حبة، فوالله ولن تصل أبدا لاثنين الله ثالثهما، مستحيل. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا، هذه معية النصر، هذه معية الحفظ، هذه معية التأييد. إذن فلا خوف، إذن فلا حزن، فإن كان الله معك فعلى أي شيء تحزن؟ وإن كان الله معك فمن أي شيء تخاف؟ فمن كان الله معه، فمن كان الله معه فهو في معية الحفظ والنصر والمدد والتأييد. من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أمره هداه، قال جل في علاه: أليس الله بكاف عبده؟ أنسيتم قولة هاجر للخليل حينما قالت: الله أمرك بهذا؟ أمرك أن تضعنا وتتركنا في هذا الوادي المقتر الموحش المخيف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بهذا الوادي المخيف؟ تصور صحراء مترامية لا يوجد فيها إنس واحد ولا بيت واحد ولا شجرة تستضم بها هاجر ورضيعها، لا يوجد في هذا الوادي قطرة ماء، ومع ذلك يريد إبراهيم أن يتركها ورضيعها وأن ينصرف. إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ لو وضعت امرأتك في شقة في مكان بعيد عن المساكن قالت لك لا، مع أنك قد تضع معها الطعام والشراب، لكن انظروا إلى اليقين، انظروا إلى الثقة في رب العالمين، تقول: الله أمرك بهذا؟ فيشير برأسه فقط، ليس بكلامه بل برأسه فقط، فتقول: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا، نأكل الحرام بدعوى أننا في حاجة إليه، وقد تملأ البطون الآن بالحرام بدعوى أننا كغيرنا من الناس ولسنا أحسن من غيرنا، نتجرأ على الحرام بدعوى أننا لا نقدر على ولا نصبر على الجوع، بل قد يداهن المرء ويبيع دينه من أجل دنيا حقيرة زائلة. فهذه هاجر تعلمنا وتقول: إذا لا يضيعنا. أنا أسأل: هل ضيعها الله؟ حاشا لله، في الرواية الجميلة إلى قلبي الحبيبة إلى قلبي، تلك الرواية التي رواها الطبري بسند حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب الحج في فتح الباري من حديث علي، أن هاجر لما راحت تسعى بين الصفا والمروة لتبحث عن أي شيء لرضيعها الذي بدأ يتلوى ويتلطط من شدة العطش، سمعت صوتا فالتفتت ناحية الرضيع فوجدت الملك جبريل يلامس الأرض بجناحيه، وسمعت جبريل ينادي عليها شفتين على المروة، وطبعا ما كانش الصفا والمروة لم تكن ممهدة كما تراها الآن، بل تمشي بين جبلين مرتفعين عظيمين اسودت حجارة الجبلين من شدة الحرارة، بل تكاد حرارة مكة أن تصهر الحديد للحجارة، وهي على المروة ينادي عليها الملك جبريل: من أنت؟ أنت مين؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. يا لها من فقيها، لم تقل أنا هاجر، وإنما نسبت نفسها إلى إبراهيم، لأن إبراهيم معروف لأهل السماء: أنا أم ولد إبراهيم. فقال جبريل: وإلى من وكلكما؟ يعني بلغتنا سيبكو هنا المين. قالت: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف. وكلكما إلى كاف. إيه والله، جرب كده يا أخي، جرب بس تتوكل عليه بصدق، لأن كتير مننا بكاش في التوكل، بكاش كبير. أنا واحد بيبقى واخد عدة السرقة وطالع يسرق بيقول توكلت على الله، ده متوكل؟ ده واحد راح يقدم أوراقه في أي جهة أو مصلحة حكومية ومعاه كرت من الوزير الفلاني أو المسؤول الفلاني وطلع قلت توكلت على الله، وهو كاذب، وهو يعلم من نفسه أنه كاذب، بل هو متوكل على الكرت وليس على الله. محمود مش أنا قلت ده يبقى هنا على طول، كل مرة هقول صدق التوكل على الله عز وجل، هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، هو ده التوكل الصادق. أو الهتاني: صدق اعتماد القلب على الله، مش على الكرت ولا على الوسطة ولا على الصحة ولا على الجاه ولا على المال ولا على العلم ولا على الهيئة، لا، على الله. كل دي أبواب يدخل الشيطان منها لكثير منا. صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. الله، اللهم أنزل سكينة علينا، يا سلام. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وانحدرت قريش، وانحدرت قريش من ذلك الجبل تلهث وتلهث، بل وتتصبب عرقا وخيبة وهزيمة وخذلانا. فلقد تدحرج أمامها كبرياؤها وانكسرت تحت أرجلها غطرستها، وأعلنت لمن حولها من كل بطون العرب، أعلنت هزيمة ساحقة نكراء تلقتها من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأعلنت عجزها وضعفها، وحاولت الاستنجاد بعد ذلك بطلب العون من أي أحد، بل ورصدت دية عظيمة ومكافأة كبيرة وهدية ثمينة لمن جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فتحت قريش صناديق الحلال بل والحرام، عرضت الهدايا والهبات، صرخت بالجميع من أحضر محمدا وصاحبه حيا أو ميتا فله 100 ناقة. وهذه ثروة ضخمة بالنسبة للعربي في أرض الجزيرة، تشكل غنى يبذل من أجله الدم والروح. وكان من بين هؤلاء الذين فرقوا أيديهم طمعا في هذا العطاء وفي هذه المكافأة الضخمة فارس لا يشق له غبار، يعرف كيف يسخر ظهر جواده، بل ويعرف كيف يسير في ضروب الصحراء وكيف يقطع المسافات الطويلة في وقت قصير. إنه سراقة بن مالك. لكن تعالوا لنسمع من سراقة وهو يحدثنا عن هذا اليوم وعن هذه الرحلة الشاقة العصيبة. اسمع إليه، وحديثه في صحيح البخاري. يقول سراقة، سراقة بن مالك: جاءنا رسل كفار قريش، جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية في كل واحد منهما، يعني على كل رأس 100 ناقة لمن قتله أو أسره. فبينما أنا جالس، اسمع سراقة اللي بيتحدث، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، يعني وقف على المجلس، فقال: يا سراقة، يا سراقة، ينادي على سراقة لأنه يعلم من سراقة: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه، تقصد محمدا وأبا بكر وعامر بن فهيرة، أراها محمدا وأصحابه أسودة، خيال الشخص من بعد أو سواد الشخص من بعد، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. فقال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم. لا لا لا لا لا، مش محمد ولا شيء، إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني انطلقوا لنا لينظروا محمدا وأصحابه. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة ليعمي على القول، أريد أن ينال المكافأة وحده، وهو يضمن من نفسه أنه سيحصل النبي وصاحبه حتى ولو كان بينه وبينهم من المسافات ما كان. قال: فجلست في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج لي فرسي من وراء أكمة فتحبسها علي، أي الفرس. قال: وأخذت رمحي فخرجت من ظهر البيت. قال: حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها حتى اقتربت بي ودنوت من رسول الله وأصحابه، أو حتى دنوت منهم. قال: فعثرت بي فرسي، عثرت وقعت، فعثرت بي فرسي فخررت عنها. خلي بالك لما يكون فارس مغوار وتسقطه الفرس ده عيب كبير جدا، يعني تبقى عيبة كبيرة قوي أن يسقط الفرس فارسة، يعني يبكى من قبل ما أبدع فيه وما برع فيه. قال فخررت عنها، أي سقطت عن فرسي، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها، بعادة جاهلية قبيحة شركية، فاستقسمت بها أضرهم أم لا؟ قال فخرج الذي أكره، يعني لا تضرهم، سبحان الله، مع إنها يعني لا يعتد بها، لكن مع ذلك قال فخرج الذي أكره. فركبت فرسي تقرب بي حتى سمعت قراءة رسول الله وهو يتلو القرآن. يا الله، يقول صرافة: ورسول الله لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. وصلت ولا عاوز التفسير؟ ما تتفسرش دي، ما تتفسرش. ها؟ قال فدنوت منه وأبو بكر يكثر الالتفات. الرسول موصول القلب بالله، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. هذا يقين من علم الدنيا كلها برد اليقين. بس مش خايف على نفسه ورب الكعبة، لا والله حاشا. فأنا أقول بكل ثقة كما قلت، قلب الصديق ذلكم القلب التقي النقي الذي يدق على دقات قلب حبيبي النبي. صدق على صدقية عالية ويقين عالي، بس خايف على رسول الله. وإن قتل الصديق فهو رجل، لكن إن قتل النبي، لا أقول قتلت أمة، بل قتلت الدنيا بأسرها، ضاعت بشرية كاملة، فهو يخشى على حبيبه من الطلب أو من الرصد. يقول صراقة: ورسول الله لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. بص المرور على صراقة وهكذا. قال فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين. متصور بقى معايا المشهد، المرة أنا وقعته فخر عنها، هذه المرة زي بلغتنا يعني غرست في الرمل حتى لامست بطن الفرس رمال الصحراء. ساخت قدما فرسه حتى لامست بطن الفرس رمل الصحراء. عيش المشهد بقلبك وبصرك وكيانك، والرسول في طريقه لا يلتفت بس عمال يقرأ القرآن. طب ما تنساش برضو لما اللطيفة الجميلة دي: إذا كنت في فزع فعليك بالقرآن، وإذا كنت في هم فعليك بالقرآن، وإذا كنت في كرب فعليك بالقرآن. فالقرآن من أعظم وسائل الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. القرآن أمن وأمان لأهله الذين يعملون به في الدنيا والآخرة. قال وهو يقرأ القرآن ولا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات خوفا على صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، حتى ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذ لأثر بدنها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، إذ لأثر غبارها دخان ساطع في السماء مثل الدخان. ثاني مرة أخرى يقول فاستقسمت الأزلام فخرج الذي أكره، مصر لسه، فخرج الذي أكره. قال فناديتهم بالأمان، أي نادى رسول الله وصاحبه أو صاحبي بالأمان، فناديتهم بالأمان فوقفوا. قال فركبت فرسي خلاص بقى في امل بقى تجري وتمشي ومش هتغصني في الرمال ولا شيء. قال فناديتهم بالامان فركبت فرس حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم انه سيظهر امر رسول الله. ده مش علم يقينا ان الامر من الله عز وجل، وان الله هو الذي سيظهر امر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقلت له، صراقه بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام، فقلت له ان قومك قد جعلوا فيك الديه واخبرتهم، هو بقى سبحان الله يقول واخبرتهم اخبار ما يريد الناس به. خرج في اول الامر باحثا عنهم، وما عاد الا وهو دالا لهم مخبرا لهم عن كل ما يريدون ان يبحثوا او ان يسالوا عنه. سبحان من بيده القلوب، وسبحان من بيده الامور. والله لو تدبرنا هذه اللطائف لعلمنا يقينا ان الامر كله لله، وانه لا تستطيع قوه على وجه الارض ان تملك لك ضرا ولا نفعا الا بامر الله تبارك وتعالى. لا يستطيع احد ان يضرك او ينفعك الا اذا شاء الله جل وعلا. يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. قال واخبرتهم اخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني، أي لم يسألاني، إلا أن قال النبي عليه الصلاة والسلام أخف عنا أخف عنا أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر النبي عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم من جلد، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى جميلة، رش الوقت يتسع لذكرها ولا كفاية كده؟ في رواية أخرى جميلة يقصها علينا الصديق، الصديق نفسه بقى، وما أروع أن تكون الرواية على لسان أبي بكر صاحب الهجرة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد، وهذا لفظ أحمد، قال الصديق رضي الله عنه خرجنا فأدلجنا فأحثثنا يومنا وليلتنا. اسمع كده الصديق يقول ايه، خرجنا فأدلجنا فأحثثنا يومنا وليلتنا. أدلجنا خرجنا بالليل، فأحثثنا أي أسرعنا السير، خرجنا من الغار أسرعنا السير حتى أظهرنا، يعني وصلنا فضل مشيين إلى وقت الظهر. الرسول وأبو بكر وعامر ابن فهيرة، حتى أظهرنا أي إلى وقت الظهر، وقام قائم الظهيرة، جو حر ما في الظل، صحراء مقترة لا يوجد بها شيء، بل تكاد الشمس فقط، بل تكاد الأشعة المنعكسة على الرمال أن تسرق الأبصار. ومن سافر منكم إلى الحج والعمرة يعي ما أقول، يعرف حرارة الصحراء في مكة زادها الله تشريفا وتكريما. قال أبو بكر حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة. والله خلي بالك، قال الصديق فضربت بصري، بص الصحراء مترامية، فضربت بصري هل أرى ظلا نأوي إليه؟ أو شو بس شجرة كده ليه تحتها؟ أي ظل؟ هل نرى ظلا نأوي إليه؟ قال فإذا أنا، خلي بالك، بصخرة، مش بشجرة ولا بنخلة، لا بصخرة، فأهويت إليها. كل عيد عليها يشوف فيها ظل ولا إيه؟ قال فإذا بقية ظلها، فإذا بقية ظلها. شو بقى الصديق يقول لي؟ بل فسويته لرسول الله. الله الله الله الله والله تعيش كده عيش كده مع الصديق فرمل بقى وصحرة وحجارة فضل ينظف في المكان كده في المكان الظل ده ويسويه الحجارة الكبيرة يشيلها والرملة كده النعمة يجيبها ويسوي المكان كده يا سلام. فسويته لرسول الله يعني سويت مكان الظل. طب كفاية كده يا أبا بكر؟ لا لا لا قال وفرشت له فروة. عارف الفروة؟ عارفها ولا نسيت عشان المكت والسجاد اللي عندك؟ فروة الخروف. قال وفرشت له فروة على مكان الظل اللي سواه، مش حتى الفرو، لا يسوي المكان وينظف ويفرش الفروة. وقلت اضطجع يا رسول الله. الله يا اخي تلمح حبا جياشا في كل لفظة من الفاظ الصديق وفي كل حركة من حركات الصديق. فقلت اضطجع يا رسول الله. نم. فاضطجع نام النبي عليه الصلاة والسلام. قال يلا يا صديق نم انت الاخر، ما انتوا الاثنين في الرحلة وانت مشيت مع رسول الله من الليل وانت تشعر بنفس العناء ونفس التعب، ها هو حبيبك قد اخلد الى الراحة فاخلد انت الى الراحة. لا، انى للمحب الذي يخشى على حبيبه ان يذوق طعم الراحة. اسمع ماذا قال الصديق. قال ثم خرجت انظر هل ارى احدا، ثم خرجت انظر هل ارى احدا من الطلب. فيه ناس عينيها علينا لسه بتراقبنا، خايف معينه تعبان جدا، مع انه يشعر بنفس الالم والارهاق الذي يشعر به حبيبه، لكن يزول كل الم للخوف الذي يتملكه على قرة عينه وحبيب قلبه المصطفى. قال فخرجت انظر هل ارى احدا من الطلب. قال فاذا انا براعي غنم، اما يبص هنا وهناك فشاف راعي يرعى الاغنام فذهب اليه ما بينامش. قال فذهبت اليه فقلت له لمن انت يا غلام؟ تبترعى الغنم دي مين في مكه؟ لمن انت يا غلام؟ فقال لرجل من قريش. قال فسماه لي فعرفته، والصديق كان نسابا. قال فسماه لي فعرفته. فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. فقلت هل انت حالب لي؟ قال نعم. شو بقى الصديق بقول ايه؟ قال فامرته فاعتقل شاة منها، اعتقل شاة قيدها أمسك بها فاعتقل شاة منها، ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار. وبيحلب للنبي حتى الضرع لقي نظفه مش المكان بس. قال فأمرته فنفض ضرعها من الغبار ثم أمرته، بعد ما نفض يديه قبل ما يحلب، قال فأمرته فنفض كفيه من الغبار. يا الله، انت عايش في كل لفظة ولا؟ يا الله يا الله يا الله. رضي الله عن أبي بكر، وصدق والله عمر لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. إخوة والله العظيم لو جلس بليغ أديب حوى كل مفردات اللغة ليجسد هذا الحب الخيار وهذا الحنان الغامض من الصديق لرسول الله، والله ما استطاع. شوية لبن انفض الضرع وانفض ايديك قبل ما تحلف، وبعدين يجيب اناء، طب صب في الاناء. لا لا، يضع شيئا على الاناء حتى ينزل اللبن في الاناء من هذه الشاشة بلغتنا، او هذا الشيء الفلتر ده، حتى ينزل اللبن صافيا من اي اذى او خبث يصل الى حلق حبيبه رسول الله. شيء غريب. قال ثم امرته فنفض ضرعها من الغبار، ثم امرته فنفض كفيه من الغبار، ومعي إداوة على فمها خرقة، حتة قماش على فمها، على فم الإداوة الاناء خرقة. قال فحلب لي كثبة من اللبن، قليلا من اللبن. قال فصببت يعني الماء على القدح حتى برد أسفله، دواقف يصب مية على القدح عشان يبرد اللبن من الحرارة للنبي. انت عايش ولا مش عايش؟ عايش معايا؟ طب خلاص كل ده؟ لا ده برضه عاوز اللبن سخن صحرة ونزل من الضرع ساخن، لا يبرده، يصب المية كده على أسفل الإناء عشان يبرد اللبن للنبي عليه الصلاة والسلام. يا الله. قال ثم أتيت رسول الله فوافيته قد استيقظ. ما يصحلوش هو، لا يسيبه لما يستيقظ. فوافيته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، اشرب يا رسول الله. قال الصديق فشرب حتى رضيت، فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، أي حتى رضي الصديق واطمأن إلى أن حبيبه قد روي صلى الله عليه وسلم. قال فشرب حتى رضيت، قلت هل آن الرحيل يا رسول الله؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. قال فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك على فرس الله. فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. فقال لا تحزن إن الله معنا، حتى إذا دنا منا سراقة فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين. فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، وبكيت. قال لم تبكي يا أبا بكر؟ قال قلت أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. فدعا رسول الله على فراقه وقال اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت. فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلب ووثب عنها وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي بموضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك. قال فقال رسول الله لا حاجة لي فيها. قال ودعا له رسول الله فأطلق ورجع إلى أصحابه. يقول الصديق ومضى رسول الله وأنا معه. يا ترى ماذا بعد سراقة وماذا بعد ذلك؟ هذا ما نتعرف عليه في الأربعاء الأول من شهر شوال إن شاء الله تعالى. وأعتذر لكم من الليلة لأنني على سفر، في الغالب يوم 23 هيكون يوم خميس إن شاء الله، ولن أتمكن من المجيء إلى الأربعاء القادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم على خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لكنني قبل أن أغادر هذا المكان المبارك أود أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي كذلك بالاستعداد لشهر رمضان. أظن أنكم بفضل الله ورحمته قد من الله عليكم بشحنة إيمانية عالية في هذا المسجد المبارك في دروس الثلاثاء والأربعاء والجمعة وغيرها من الدروس. وأظن إن شاء الله، أظن في ربي أنكم ستقبلون على الله في رمضان أفضل من غيركم، أو أفضل من كثير من غيركم بمعنى أدق. فلا ينبغي أن تذكر هممنا وأن تقل عزائمنا، ويجب علينا أن نقبل على الله تبارك وتعالى إقبالا يليق بقدر الله في قلوبنا، ثم يليق بقدر الشهر في نفوسنا. فأول ما ينبغي أن يستقبل به المؤمن الصادق بفرح بسرور بسعادة. أنت فرحان بالرمضان من قلبك؟ ده سؤال، أول سؤال لازم تطرحه للنبي على نفسك. وإن شاء الله احتمال كبير ممكن يعني أؤجل تفسير سورة الحجرات في مجمع السمع عندنا في دمو، وأتكلم عن استقبال رمضان وتهيئة النفوس والقلوب لرمضان، خطبة اللي بعد بكرة إن شاء الله. أستغفر الله في ذلك. فأنا عاوزك تسأل الآن نفسك، أنا فرحان برمضان ولا مش فرحان؟ ولا بدأت يعني رمضان جه قرب مشكلة يوم طويل ونفضل بالليل نصلي تراويح ساعتين، لا مشكلة دي، وبعدين بقى يقول لك رد الطرف عن الحرام وعلى الكذب وعلى الغيبة وعلى النميمة، والمشيخ بقى يصب بعض مغيبنا يقول لك الإطعام والفقراء شغلانة يا أخي. وبعدين ده شهر حال 30 يوم و 30 ليلة يا الله، واحد يقول لك ايه ده علقة، ايه والله ده علقة، هذا حال المنافق، ده ترمومتر دقيق جدا من غير ما عالي مفتيك ترمومتر. فتلاقي ناس من دلوقتي من النهاردة بتستعد بقى بايه، بالتمر واللوز والزبيب وقمر الدين، بس ما ينفعش اقوله صلاح الدين، يستعد بكل صلاح الدين تريد. وتلاقي بقى ما شاء الله الناس ايه منتظرة ايه، كأن رمضان ده اخواننا عاوزين نتربط في معلفة، والله شيء غريب. يعني ابو حامد الغزالي رحمه الله يقول لك قد يحتاج الانسان الى الطعام في اليوم مرة، فان احتاج تعال يلا اجمعوا لما انا بتكلم اجمعوا، عاوزين نجمع ان شاء الله الليله دي لاخواننا الطلاب والطالبات. وادعو الله للاخ اللي تبرع بفوائد بنكيه الاسبوع الماضي 10,000 جنيه سلمت لاخينا الشيخ محمد جبر، اسال الله ان يبارك له في ماله وان يطهر نفسه وان يبارك له في والديه وفي اولاده وان يصلح صبره وان يتقبل منا ومنه انه على كل شيء قدير. فسبحان الله، يعني بقول لك في استقبال اهل الايمان يستعدون لرمضان استعدادا فريدا، اهل الدنيا يستعدون بقى بيقول لك خلي بالك النهارده جيب الخريطه بقى بتاع التلفزيون، خريطه البرامج. وطبعا الجماعه بتوع الفن يعني عاملين استعدادات من 6 شهور لرمضان، يعني ناس عندهم همه عاليه جدا، بس في الشرق همه عاليه جدا في الشرق في الاستعداد لرمضان من 6 أشهر ماضيه، بالفوازير والمسلسلات والمسرحيات الساقطه الهابطه. انا اقسم بالله انصحك من قلبي، لو انت راجل فعلا بتعمل للاخره شيل التلفزيون وحطه في مكان بعيد عن النظر عن العين، لو انت راجل بتتقي الله وبتعمل للآخرة ابعد التلفزيون عن عينك في رمضان، لو انت رجل صاحب همة عالية، ولو انت ست فاضلة مؤمنة تقية عاوزة تستثمري كل ساعة لرب البرية ابعد التلفزيون شهر يا اخوان، ما ينفعش اقعد ساعه قدام فيلم في العصر وساعه قدام الفوازير بالليل وساعه قدام مسرحيه وساعه رابعه قدام برنامج مستضيفين فيه بعض الفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات. التلفزيون لا يتوقف، ان توقف التلفزيون المحلي الداخلي هتلاقي الفضائيات مغرقاك عن طريق الدش من كل مكان، مغرقات بالفسق واللهو والمجون والمعاصي، قنوات خاصة لأفلام الفيديو كليب، قنوات خاصة عرف أجارك الله منه. يعني الواحد يبقى راكب في التيارة يجيب بعض الإعلانات أتعمد النظر والسماع، أقسم بالله أقول ورب الكعبة هذا يحول الزهاد العباد الى فساق تجار، يعني انظر ايه ده، هو دي الاغاني اللي بيقولوا عليها الغناء حلال وحلال وحرام وحرام، هي دي؟ مستحيل يا اخي مستحيل. موسيقى الصاخبة والفتيات العاليات والاصوات التي تخضع بالقول، بل التي اقول ماذا، يعني كلكم يعرف هذا الواقع. فانا يعني انصح كل مسلم وأنصح كل مسلمة بأن يطهر بيته في هذا الشهر من هذه القنوات وهذه الفضائيات. هتقول لي بيجي مشايخ يا سيدي اسمعهم في الأشرطة الخاصة، اسمعهم في الأشرطة عبر شريط الكاسيت، ده لو انت صادق فعلا في انك عاوز تسمع المادة العلمية، اسمع الشريط. مش بالضرورة عشان البرنامج ده تجيب البلاوة والمصائب دي كلها وتلاقي نفسك ضعيف غصب عنك، تضعف امام هذا الجهاز وامام الفضائيات اللي بتتفنن في جذب القلوب قبل الابصار، تلاقي نفسك ضعيف راحت منك ساعة وساعة، وتلاقي نفسك قضيت 3 ساعات كل ليلة في رمضان قدام الفضائيات. اقسم بالله جل الناس على هذا الحال. الله، فين يا عم الصائم اللي كان بالنهار صائم؟ فين القيام بين ايدي؟ لا، فين القرآن؟ فين الذكر؟ فين الاستقطاع؟ انا كل ليلة يا شيخ. ايوه كل ليلة، ايوه كل ليلة 30 ليلة و30 يوم تفضل كده. جايز رب العزة يتقبلك ويرحمك رحمة لا تشقى بعدها ابدا. تمستكتر 30 ليلة، من 11 شهر طول السنة في له الأكلة، البدن عاوز طعام تديه طعام، عاوز شراب تديه شراب، شهوات وشبهات وعين، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. شهر واحد يا اخوان فلنتجرد فيه لله. فأبو حامد يقول لك قد يحتاج الإنسان إلى الطعام في اليوم مرة أو مرتين، فإن زاد فمرتين. مرة يعني تكفيك جدا، تكفي جدا والله. ومرة بالليل تاخد أي حاجة خفيفة كده خلاص كفاية. مرة أو مرتين، قال لك فإن زاد عن المرتين فاربطوه في معلقة. ده بقى راجل عيش للأكل. فنستقبل رمضان بالأسطال العصائر، أسطال عصائر وكميات ضخمة جدا من الطعام يرمى جلها بعد الإفطار. وأقسم بالله، أقسم بالله، أنا بقول لكل مسلمة، كل زوجة في البيت، أقسم بالله أي حباية رز هترميها في الزبالة أقسم بالله ستسألين عنها بين يدي الله يوم القيامة، لأن فيه مسلمة أختي ليكي مش لاقية حباية الرز اللي انت بترميها دي. اوعى اوعى فتش في الزبالة عندك، فتش يا أخي، اوعى ترمي حباية رز. ما بحرمش عليك ما أحل الله لك، كل ما فيه من الطيبات بس بالحلال، بس اوعى ترمي حباية رز، اوعى ترمي حباية مكرونة، اوعى ترمي خبزة، لقمة عيش، اوعى اوعى ترمي شوية طبيخ، اوعى اوعى، بحذرك اقسم بالله هتسأل عنه. الطعام اللي انت بتاكله جنب منه طعام اسرة فقيرة وهيكفيك وهيكفي اولادك. واللي يفيض لازم تسخن، يسخن تاني، يا تاكله مرة أخرى فتصدق به، لكن اوعى ترميه، وإلا فأنت أخ للشياطين، وستسأل عن حبة الأرز هذا بين يدي رب العالمين. لا ترمي كوباية عصير ولا حبة رز ولا قطعة لحم ولا أي شيء. أطعم، وعندنا من الفقراء ما يحتاج إلى حبة الأرز كل ليلة. أقسم بالله دخلت بيتا من البيوت وجدت الأسرة تنام، هي غرفة وحمام، وجدت الأسرة تنام على كليم، عارفين الكليم بتاع زمان، على جزء منه ومتغطين بالجزء الثاني، وكان فيه لحمة. أنا شمت ريحة اللحمة بتتلوح قبل ما اطلع من البيت. فمن اللي استوعبت دي معناها ايه ولا ما عرفتش؟ ها استوعبتها؟ معناها ان الأسرة ما استنتش لحد ما اطلع عشان تشوح اللحمة أو تعمل اللحمة، لا، ده وانا موجود من شوق البيت والأولاد للحمة أجبروا الأم تعملها لهم وانا لسه موجود. كان بعض أهل الفضل جاي معايا بيوزع لحم، بعض أهل الفضل. ففي ناس إخواننا يعني محتاجين الرز اللي انت بترميه ده. الأمر الثاني، المؤمن بيستعد لرمضان من الآن بالتوبة. عامل له برنامج دلوقتي فيه ورد القرآن، لازم أخلص القرآن كل 3 ليالي مرة، فكل 6 أيام مرة، ماشي، كل أسبوع على الأقل أخلصه مرة، مش أبدأ بهمة عالية ونشاط أول أسبوع وتاني أسبوع أبدأ إيه لحد ما يجي آخر الشهر العصر الأواخر يكون ليلة القدر وأنا خلاص فطرت وتكسلت. خليك راجل بقى وابدأ درب نفسك على غض البصر عن الحرام، خليك راجل، خليك راجل ودرب نفسك على كف اللسان عن الغيبة والنميمة وعن الجرح والتجريح لأهل الفضل والعلم. معروفة عن هذا. سلم منك أهل الشر وأهل الكفر وأهل الباطل، فليسلم منك إخوانك أهل السنة وأهل الطاعة وأهل العلم والفضل. كف لسانك، درب اللسان على الكف عن الغيبة والنميمة. قيام الليل، ما تسيبش الإمام إلا ما يخلص صلاة عشان تكتب لك قيام ليلة كما قال رسول الله. ما تعملش خلافات على عدد الركعات 11 أو 13 أو يزيد الأمر في ساعة. ما تجيش كل يوم الفجر لأن انت شايف ان التوقيت متقدم، وتعمل لي فيها بقى فزلوك وتمسك لي الكوباية كده بعد الفجر بثلث ساعة في وسط المسجد وتشرب. يا أخي كن رحيما بالناس يا أخي، ما تفتنش الناس يا أخي. أنا مسمي دي فزلكة، شغل فزلكة يا أخي. أنت ترى هذا، ما تفتنش العوام، ما تفتنش العوام. ولا قالوا إيه بقى ده لا يا أخي. وبعدين القاعدة الأصولية تقول العمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنا. العمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنا. انت شايف ان المسألة فيها خلاف، الوقت قد ايه؟ 4 دقائق؟ لا 8 دقائق؟ لا 12 دقيقة؟ لا بعض العلماء من متخصصين قالوا لا مفيش فرق، والوقت في الأذان في وقته. اخرج انت من الخلاف ده وامسك مع وقت الأذان، امسك من ده كمان اتقى الشبهات. انما تجيش بقى تتفزلك لقدام الناس بعد تلت ساعة وتشرب وتقول لي هي دي السنة. ما تعملوش فتن يا اخواننا بين الناس، ولازم نكون رحماء بالخلق. خاطبوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه العقولون إلا كان لبعضهم فتنة. اعمل لك يوم بعد العصر حلقة كده تقعد في المسجد تقرأ قرآن، ولا حفظ بعض الطلبة في القرية عندك القرآن، ولا تقعد في المسجد من العصر للمغرب إذا ما كانش شراك الشغل ولا وظيفة تقرأ لك 7-8 أجزاء قرآن كل يوم، أو تصلي ثوم على النبي 1000 مرة ولا 10,000 مرة، أو تستغفر أو تذكر أي عدد، يعني ما بحددلكش عدد، أمر فيه ساعة وعلى إطلاقه. المهم أنك تبقى شغال مع ربنا، توظف هذا الموسم، تدخل المدرسة دي عشان تخرج منها بالتقوى. ويريد نسأل نفسنا الآن، يا رب هل أنا فعلا تقي؟ لو كان الجواب نعم يبقى الحمد لله أنت صمت رمضان، لو كان الجواب لا يبقى أنت لسه فعلا ما حققتش الغاية من صيام رمضان. قد انت بتجوع وتعطش وتطلع وخلاص، ها؟ انما الغايه لعلكم تتقون. اسال الله ان يرزقنا لكم التقى والعفاف والغنى، وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وموعدنا الاربعاء، من خلال الاول ولا الثاني من شوال؟ طيب الاربعاء الاول باذن الله تعالى من شهر شوال. اسال الله ان يجمعنا اليكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.